منور فوق السد العالي من عالي سماك حي العمالي اللي بناعزني ودفاعي هناك منور فوق السد العالي من عالي سماك حي العمالي اللي بناعزني ودفاعي هناك الجمال العالي هديني والسد بنيته عليه الجبال العالي هديته والسد بنيته وعليته ومشيت في ضياك نور يا صباح على أيامنا نور يا صباح خلي الأمجاد اللي ابتلى بأعز كفاح نور يا صباح على ردينا الحق المنهوب وصحينا وصحينا شعوب ردينا الحق المنهوب وصحينا وصحينا شعوب وبقينا نار وبقينا نار نور يا صباح على أيامنا نور يا صباح حي الأمجاد بأعز كفاح نور يا صباح على أيامنا نور يا صباح حي الوطن اللي بنى الأمجاد حي رجاله حي العامل حي الفلاح حي نضاله حي الوطن اللي بنى الأمجاد حي رجاله حي العامل حي الفلاح حي نضاله الهمة العالية خطويهم بكفحهم ووطنهم ديهم الهمة العالية خطويهم بكفحهم